يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي القدر المرفع، فما من نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. وبين الشرك تصدع وجدنا وقت الهداية برسول الله وحيم الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام، يا إمام الرسالة، يا رسول الله من به الأذى تدفع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا وينادون كرامة قدامين هولنا أفضى وينادون كرامة قدامين هولنا أفضى طلع البدر علينا فتسجد وتنادى شفاعتك شفع فعليك الله صلى فبدا النور وشاشع ما بدا النور وشاشع مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبك يا روح من نزل وإلى يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وكفينا كل البلاء ودفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفى يا الله اهدم العمر بحسنى يا الله وحزين العتبى وفرجع يا الله اغفر يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وصحابه من تنشع صلى الله على محمد صلى الله